أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، انتهينا في الدرس السابق من الكلام عن الجمل التي ليس لها محل من الإعراب، واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن النوع الثاني، وهو الجمل التي لها محل من الإعراب. قال المصنف: وهي أيضا سبع، كما أن التي ليس لها محل من الإعراب سبع، هذه سبع أيضا. الجملة الأولى هي الجملة التي تقع خبرا، وهذه الجملة تكون في محل رفع إذا كانت بعد المبتدأ، أو كانت بعد اسم كان أو كاد. أما إذا كانت بعد اسم إن فستكون في محل نصب. قال: الجملة الواقعة خبرا، وموضعها رفع في بابي المبتدأ وإن، في باب إن وأخواتي هواء، باب المبتدأ تكون في محل رفع، وتكون في محل نصب في بابي كان وكاد. واختلف في مثل قولك زيد، طيب أضربه، لماذا جزم؟ وعمر هل جاءك؟ عمر هل جاءك؟ عمر مبتدأ، هل جاءك جملة طلبية، هل نعدها خبرا؟ هل نقول في محل رفع خبر؟ فقيل: محل الجملة التي بعد المبتدأ رفع على الخبرية، وهو الصحيح. وقيل: بل هو منصوب بقول مضمر، هو الخبر، بناء على أن الجملة الإنشائية لا تكون خبرا، وقد مر إبطاله. إذن هنا زيد اضربه، ليس اضربه، والهمزة ليست في موضعها، يعني في النسخة وضع همزة. إذا قلنا زيد اضربه، فزيد ماذا؟ زيد مبتدأ واضربه. طيب اختلف العلماء، هل هي جملة خبر؟ قال بعضهم نعم، إذا هي في محل رفع. قال آخرون لا، بل هي في محل نصب بمقول لقول مقدر، كأنك قلت زيد مقول فيه اضربه، تفهمني؟ فيكون في هذا الحال الجملة في محل نصب، لأنهم لا يجيزون هذا الفريق، لا يجيز أن تقع جملة الطلب خبرا. وقد مر إبطال هذا القول، يعني مر بنا أن الصحيح أن لها محل وأنها تكون خبرا، ولكنها قليلة. فهمنا؟ ونحن قلنا في ذلك الوقت ماذا؟ قلنا إن المقصود بالخبر لا بد أن يكون محتملا للصدق والكذب، هذا الخبر الذي يقابل الإنشاء، ليس خبر المبتدأ، تفهمني؟ الخبر الذي هو يقابل الإنشاء هو الذي يحتمل الصدق والكذب. أما الخبر الذي هو خبر المبتدأ فهذه مسألة أخرى. جيد. الثانية: الجملة الواقعة حالا، وموضعها نصب، يعني هي في محل نصب، جملة الحال، مثل قول الله تعالى: ولا تمنن تستكثر، لا تمنن تستكثر. قال العلماء: تستكثر مرفوع، طيب، لأن الجملة في محل نصب حال، وكأن المعنى ولا تمنن مستكثرا، لا تمنن يعني لا تعطي وتمن بعطائك، أو تعطي الناس تطمع أن تأخذ أكثر مما أعطيت، ولا تمنن تستكثر. ونحو: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. جيد. فلا تقربوا الصلاة فعل وفاعل ومفعول، وأنتم سكارى جملة في محل نصب حال. قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، أنؤمن لك واتبعك، هذه جملة حالية، يعني والحال أنه قد اتبعك الأرذلون، وهكذا. تفضل. لا تمنن تستكثر، كأنه يعني لا. هذه الآية أجمع القراء السبعة على الرفع في تستكثر، فقال العلماء ليست جوابا للنهي، يعني لا تمنن تستكثر بالجزم هكذا، لم تقرأ في السبعة هكذا، بل قرأ بها من خارج السبعة الحسن البصري في هذه، والعلماء لهم توجيهات في ذلك. فقال بعضهم هو بدل من تمنن، بدل من تمنن، كأن الله قال لا تمنن ثم قال لا تستكثر، أو قيل إنه سكن لأجل الوقف، لا تمنن تستكثر، تفهمني؟ لأجل الوقف، لأنه آخر الآية يوقف عليه بالسكون، أو قيل سكن لمراعاة الآيات السابقة واللاحقة، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، ولا تمنن فسكنت لكي تناسب القوافي، لكي تناسب عفوا الفواصل، فهمنا؟ ولربك فاصبر، وهكذا. فهذه أقوال. وما السبب أنها لم تجزم ورفعت عند القراء السبعة؟ قالوا لأنه ليس جوابا، لأنه شرط الجزم في جواب النهي أن يصح إن لا موضعه. طيب، فإذا قلت لك إن لا تمنن تستكثر، تستكثر يعني تأخذ كثيرا، إن لا تعطي تستكثر، هل هذا مفيد؟ ليس مفيدا، تفهمني؟ فمثل هذا قالوا ليس جوابا للنهي، فلهذا السبب لم يجزم. صاحب الحال ضمن تقول أنت. نعم. ومعنى الكلام على هذا لا تمنن مستكثرا، يعني لا تمنن يعني لا تعطي مستكثرا، يعني بنية الكثرة، لأن بعض الناس يعطي وفي نيته أن يأخذ أكثر. ترى شخصا يعطي هدية للملك، هدية من الفواكه، فبما يجيبه الملك؟ يعطيه هدية من الذهب، وطبعا هذا ليس مقابل هذا، ولكن كل شخص يهدي على قدره وعلى منزلته، تفهمني؟ فبعض الناس يذهب للأمير بهدية ليس لقصد أنه يحب الأمير أو أنه يهدي الأمير، بل هو يهديه بنية ماذا؟ بنية أن يأخذ منه أكثر. فالله ينهى نبيه صلى الله عليه وسلم لا تعطي وهذه نيتك، لا تعطي مستكثرا، فهمنا؟ قال هنا ومنه قول الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. طيب، فجملة استمعوه حال من مفعول يأتيهم أو حال من فاعله، وقرئ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدثا بالنصب على الحالية أيضا، فهمنا؟ لأن الذكر مختص بصفته مع أنه قد سبق بالنفي، هل يجوز أن يكون محدثا حال من الذكر والذكر نكرة ما يأتيهم من ذكر؟ قالوا نعم، لأن قد سبق بنفي، وقلنا إن صاحب الحال يجوز أن يكون نكرة إذا كان قبله نفي أو استفهام. فالحالان على الأول، الحالان على الأول وهو أن يكون استمعوه حالا من مفعول يأتيهم، مثلهما في قولك ما لقي الزيدين عمرو مصعدا إلا منحدرين، ما لقي ما قابل الزيدين مفعول به، عمرو فاعل، يعني عمرو ما قابل الزيدين مصعدا حال كونه مصعدا إلا منحدرين، يعني كلما قابل عمرو الزيدين كان عمرو صاعدا وكان نازلين. وعلى الثاني أن يكون وهو أن يكون الحال جملة فقط. طيب فتكون محدث صفة وهو أن يكون جملة استمعوه حالا من فاعل يأتيهم، مثلها في قولك ما لقي الزيدين عمرو راكبا إلا ضاحكا. وأما قول الله تعالى وهم يلعبون فهذه حال من فاعل استمعوه، هذه حال داخل الحال الجملة. فالحالان متداخلتان، ولاهية هي حال أيضا من فاعل يلعبون، إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. تمام. قال هنا تمام. ومن مثل الحالية أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فجملة هو ساجد جملة في محل نصب حال. تمام. وهو أقوى، وهو من أقوى الأدلة على أن انتصاب كلمة قائما في ضرب زيدا قائما، طيب هو منصوب على الحال لا على أنه خبر لكان محذوفا. طيب ما الدليل في هذا؟ قال إذ لا يقترن الخبر بالواو، وهنا قال وهو ساجد، فهذا دليل على أنه ماذا؟ على أنه ليس خبرا بل هو حاله، لأن الخبر لا يقترن بالواو. قال وقولك ما تكلم فلان إلا قال خيرا، ما تكلم فلان إلا قال خيرا، كما تقول ما تكلم إلا قائلا خيرا، هذا المعنى، وهو استثناء مفرغ من أحوال عامة محذوفة. يعني ما تكلم بأي كلام عام بأحوال الكلام المختلفة إلا قال خيرا. قال الفرزدق بأيدي رجال لم يشيموا سيوفهم ولم تكثر القتلى بها حين سلت، بأيدي رجال لم يشيموا سيوفهم، لم يشيموها يعني لم يغمدوها بل أخرجوها. جيد. ولم تكثر القتلى بها حين سلت، لم تكثر القتلى بها حين سلت، لأن تقدير العطف هنا مفسد للمعنى. يعني لو قلت هذا الرجل يمدح قوما جميل، يقول إن هذه السيوف في أيدي رجال، هؤلاء الرجال قد رفعوا سيوفهم ولم يغمدوها، رفعوا سيوفهم ولم يغمدوها، ثم قال ولم تكثر القتلى بها، لم يكن القتل بها كثيرا حين سلت. قال ابن هشام هنا العطف هنا يفسد المعنى. لماذا يفسده؟ قال لأنه يمدح هؤلاء القوم، الشاعر هنا يمدحهم، فكيف يقول إنهم لم يغمدوا سيوفهم ولم يكثروا القتل؟ إذا لم يكثروا القتل معناه أنهم ماذا؟ معناه أنهم ضعفاء أو جبناء، لأنهم يرفعون سيوفهم لا يغمدونها ومع ذلك لم يكثروا القتل، فما فائدة رفع السيوف؟ فقال هنا أولى أن نجعلها، هذا كلام ابن هشام، يجعلها حالا، يقول ولم يكثر القتل ولم تكثر القتلى بها حين سلت، يعني هؤلاء لم يغمدوا سيوفهم، والحال أنهم عندما رفعوها ما كان القتلى كثيرا في هذا الوقت، يعني لما رفعوها لم تكثر القتلى في ذلك الوقت ولكن كثرت بعد ذلك. فهمنا؟ قال كعب صاف بأبطح أضحى وهو مشمول، أضحى هنا تامة وهو مشمول، أضحى يعني دخل وقت الضحى وهو مشمول، هو مبتدأ مشمول خبر والجملة في محل نصب حال. الجملة الثالثة التي تكون في لها محل من الإعراب، الجملة الواقعة مفعولا، مفعولا ومحلها النصب إن لم تكن نائبة عن الفاعل. وهذه النيابة التي يعني تكون فيها الجملة نائبة عن الفاعل خاصة بباب قال، لأن قال هو الذي ينصب جملة مفعولا به، فهي لا بأس إذا بني لغير الفاعل أن يرفعها نائبا عن الفاعل. مثل لها بقوله تعالى ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، فيقال مبني لغير الفاعل، وهذا الذي كنتم هذه جملة في محل رفع نائب الفاعل، لما قدمناه من أن الجملة التي يراد بها لفظها تنزل منزل الأسماء المفردة، وهنا قصد لفظها. قيل وتقع أيضا في الجملة المقرونة بمعلق، الجملة التي فيها حرف من حروف التعليق، نحو علم أقام زيد، فعلم ماذا؟ مبني لغير الفاعل، أقام زيد الفعل علم هنا علق عن العمل، لماذا؟ لأنه دخل بينه وبين مفعوليه استفهامه. والجملة هنا في محل رفع نائب فاعل، وأجاز هؤلاء وقوع هذه فاعلا، أجازوا أن يجعلوها فاعلا، وحملوا يعني حملوا على هذا قول الله تعالى وتبين لكم كيف فعلنا بهم، فقالوا تبين يعني توضح تأكد، تبين لكم كيف فعلنا بهم، جيد، فكيف فعلنا هذه الجملة في محل ماذا؟ في محل رفع فاعل، ما الذي تبين؟ فعلنا، تبين فعلنا. جيد، قال هنا ومنه قول الله تعالى أولم يهدي لهم كم أهلكنا، أولم يهدي يعني أولم يتبين أولم ينكشف لهم كم أهلكنا، ومنه ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. كل هذا حمل على هذا القول أن الجملة في محل رفع فاعل. قال ابن هشام والصواب خلاف ذلك، فهمنا؟ وعلى قول هؤلاء، على قول هذا الفريق، سيزاد في الجمل التي لها محل من الإعراب، نقول الجملة التي في محل رفع مبتدأ والجملة التي في محل رفع فاعل، وسيزاد هذا النوع على مذهبهم، فهمنا؟ جيد. طيب، وعلى مذهب ابن هشام أنه أن هذا خلاف الصحيح، فما الصحيح على مذهبه؟ قال الصحيح أن هناك فاعل محذوف مفهوم من الفعل الذي قبله، وتبين لكم كيف فعلنا بهم قال بمعنى تبين لكم أمر أو تبين لكم تبين. فالفاعل ضمير مستتر يعود على مصدر التبين عنده. تبين لكم أمر ثم بدا لهم بدو، بدا لهم أمر وهكذا. قال فإن قلت وينبغي زيادتها على ما قدمت اختياره من جواز ذلك مع الفعل القلبي المعلق بالاستفهام نحو قولك ظهر لي أقام زيد، ينبغي أن نقول زائدة. لماذا؟ لأنك لو قلت لها محل فإنها ستكون في محل رفع فاعل. ما الذي ظهر لي؟ قيامه. فلو جعلتها فاعلا فهذا ليس المطلوب، لأننا قلنا إنها لا تقع فاعلا، فعلى هذا القول لا بد أن نقول بزيادتها. فهمنا؟ قال إذا قلت ينبغي أن تقول بزيادتها في هذا قلت إنما أجزت ذلك، يعني إنما أجيز هذا هنا إنما أجزت ذلك على أن المسند إليه مضاف محذوف لا الجملة. المسند إليه هو مضاف هنا محذوف. ظهر لي أقام زيد، يعني ظهر لي أمر قيامه مثلا، تبين لي حال قيامه مثل هذا. أو ظهر لي جواب هذا السؤال. ثم قال تقع الجملة مفعولا في ثلاثة أبواب، أحدها باب الحكاية بالقول أو مرادف القول، مثل قول الله تعالى قال إني عبد الله، فقال فعل، وإني عبد الله وهو الفعل مستتر تقديره هو، وإني عبد الله ماذا؟ جملة اسمية في محل في محل نصب مفعول به لقال. قال هنا هل يجوز لنا أن نقول مفعول به، يعني هل هي مفعول به أو نقول مفعول مطلق يبين النوع؟ قال إني عبد الله، يعني قال قولا. ما هو القول؟ إني عبد الله، فهي نائبة عن المصدر كالقرفصاء في قولك قعد القرفصاء. القرفصاء نوع من القعود، إذ هي دالة على نوع خاص من القول. قيل في هذا مذهبان، هذا فيه مذهبان، يعني قيل هذا قيل مفعول به وقيل مفعول مطلق. جيد. طيب الثاني مما يقع فيه الجملة مفعولا به اختيار ابن الحاجب، قال والذي غر الأكثرين أنهم ظنوا أن تعلق الجملة بالقول كتعلقها بعلم، في قولك علمت لزيد منطلق، وليس كذلك، لأن الجملة هي نفس القول والعلم غير المعلوم فافترق. أظن هنا شيء. طيب أنظر في النسخة الأخرى، أظن هنا حدث حذف أو شيء. دقيقة. تمام. جيد. طيب أنظر هنا. قال المصنف إنما أجزت ذلك، يعني يجوز هذا على أن هذا فيما سبق. قال تقع الجملة مفعولا في ثلاثة أبواب، أحدها أحد هذه الأبواب باب الحكاية بالقول أو مرادف القول، مثله بالقول أو بمرادف القول. فالأول الأول الذي هو بالقول، مثل قول الله تعالى قال إني عبد الله، فهل هذه مفعول به أو مفعول مطلق مبين للنوع كقولهم قعد القرفصاء، لأن هذا يدل على نوع خاص من القول. فيه مذهبان. جيد. فيه مذهبان. الثاني منهما اختيار ابن الحاجب، قال والذي غر الأكثرين أنهم ظنوا أن تعلق الجملة بالقول نعم أن تعلق الجملة بالقول كتعلقها بعلم في قولك علمت لزيد منطلق هذا كلامه هذا كلامه هنا يقول اختيار ابن الحاجب يقول إن الذي دفع كثيرا من الناس أنهم ظنوا أن تعلق إذن ابن الحاجب يختار ماذا اختيار ابن الحاجب هو ماذا هو أنها مفعول مطلق هذه الجملة في قولك قال إني عبد الله قيل مفعول به وقيل مفعول مطلق طيب ابن الحاجب اختار القول الثاني أنها مفعول مطلق قال ابن الحاجب والذي شجع الكثيرين وغرهم أنهم يعني يجعلونها مفعولا به أنهم ظنوا أن تعلق الجملة بالقول هي مثل تعلق الجملة بالفعل علم في قولك علمت لزيد منطلق وليس الأمر كذلك لأن الجملة هنا الجملة هي نفس القول ما معنى قال معناها إني عبد الله وما معنى إني عبد الله هو القول فهي بعكس العلم علمت لزيد منطلق فالعلم شيء وزيد منطلق شيء قال فالعلم غير المعلوم فافترق قال ابن هشام والصواب قول الجمهور الصواب قول الجمهور وهو القول ماذا وهو القول الأول وأنها مفعول به فهمنا إذ يصح أن يخبر عن الجملة يصح هنا تمام قال الصواب قول الجمهور لماذا قال لأنه يصح أن يخبر عن الجملة بأنها مقولة يعني نقول هذه جملة مقولة لهذا القول إذن قولك هي مقولة إذن هي مفعولة هي مقول يعني هي مفعول كما يخبر عن زيد من قولك ضربت زيدا بأنه مضروب بخلاف كلمة القرفصاء في المثال فلا يصح أن يخبر عنها بأنها مقعودة لأنها نفس القعود وأما تسمية النحويين الكلام قولا فكتسميتهم إياه لفظا يعني نقول هذا قول أو هو لفظ هي وإنما الحقيقة أنه مقول وملفوظ هو ليس قولا هو مقول ليس لفظا هو ملفوظ فهذا من باب استعمال المصدر بمعنى اسم المفعول والثاني يعني الثاني من مما يعرب مفعولا به لأنه قال الذي يعرب مفعولا به ماذا الذي يعرب مفعولا به ثلاثة أنواع الأولى جملة مقول القول فهمنا الثاني نوعان ما معه حرف التفسير كقولك كقول الشاعر وترمينني بالطرف أي أنت مذنب وتقلينني لكن إياك لا أقلي ترمينني بالطرف يعني تنظرين إلي نظرة بعينك أي أنت مذنب تنظرين نظرة معناها أنت مذنب وتقلينني يعني تهجرينني وتوعدينني لكن إياك لا أقلي لكن إياك لا أقلي وتقول مثلا كتبت إليه أن افعل إذا لم تقدر باء الجر فنحن نجعل هذه الجملة هنا في محل نصب مفعول به والجملة في هذا النوع مفسرة للفعل فلا موضع لها وما ليس معه هذا الذي معه حرف تفسير يقول هي مفعول به أصلا ولكن لوجود حرف التفسير هذا نقول هي لا محل لها من الإعراب مفسرة وبعض الجمل لا يكون معها حرف التفسير مثل قول الله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ما هي الوصية يا بني إن الله اصطفى لكم فهذه هي الوصية وليس فيها حرف تفسير لم يقل أي كذا وكذا ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اغتم معنا، ولم يقل قال أو. وقراءة بعضهم فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فقرأ بعضهم فدعا ربه إني مغلوب فجعلها جملة جديدة. روي بكسر، قال هنا بكسر الهمزة. وقول الشاعر رجلان من مكة أخبرانا إنا رأينا رجلا عريانا، فعلى رواية من كسر إنا رأينا، روي بكسر إنا، فهذه الجمل كلها ستكون في محل نصب اتفاقا. ثم قال البصريون النصب هنا بقول مقدر، يعني قيل كذا أو قال كذا. قال الكوفيون بل هو نصب بالفعل المذكور، ويشهد للبصريين التصريح بالقول في مثل قول الله تعالى ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي، فذكر القول هنا دليل على تقديره في موضع آخر. ومثله قول الله تعالى إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني، فذكر فعل القول. وقول أبي البقاء في قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فقال أبو البقاء الجملة الثانية للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الجملة الثانية في موضع نصب بيوصي، هي في موضع النصب بكلمة يوصيكم، قال لأن المعنى يفرض لكم أو يشرع لكم في أمر أولادكم. إنما يصح هذا على قول الكوفيين، هذا يصح على مذهب الكوفيين. قال الزمخشري إن الجملة الأولى يوصيكم الله في أولادكم إجمال، والجملة الثانية تفصيل لها، وهذا يقتضي عند الزمخشري أنها مفسرة وليست مفعولا، وإذا تكون لا محل لها من الإعراب. قال ابن هشام وهذا هو الظاهر. فهمنا؟ طيب. لا ثالثة لما تأتي، ثالثة بعد، ولكن وقف هنا ينبه تنبيها. نقف بإذن الله تعالى عند هذا التنبيه ونبدأ به إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.